بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نريد في هذه الفقرة أن نتكلم عن بعض المعوقات عن طلب العلم، بعض المعوقات عن طلب العلم. فهذه المعوقات متعددة، هذه المعوقات متعددة تصل إلى، ربما هنقرأ عليكم ممكن 20 أو أكثر من 20 يعني معوق من هذه المعوقات على طريق طلب العلم. نريد من ذلك أن يتجنبها طالب العلم. أول هذه المعوقات فساد النية، فساد النية، عافانا الله وإياكم. والنية هي ركن العمل الأساسي، وإذا تخللها خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية ركن في الأعمال، فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختناف أنواعه في طلب العلم، يعني على اختلاف أنواعه، من حب تصدر أو حب شهوة أو تسنم مجالس، أنه يبقى يعني عالي في المجالس، فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. يعني طالب العلم لو بيطلب العلم بهذه النيات الفاسدة، والعياذ بالله، والنية يعتريها ما يعتريها. لكن قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلالة قدره يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. احنا بعضنا فاكر نفسه ان هو صاحب نية منضبطة سليمة 100%، هذا إمام يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي في طلب العلم، في غيره بقى. قال: وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالك بنا نحن. فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس، فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس، فإن هذا ليس بغريب، إنما الغريب والعجيب أن يستمرئ صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته. فلزاما عليه أن يجاهدها وأن يحارب ذلك اللوث والدخن ما استطاع إلى ذلك سبيله، ولا يفطرن أو ييأسن، وليقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم. فهذا الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث يقول رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم لما بيطلب أحيانا تدخل على نيات فاسدة، طلب العلو، طلب الرياسة، طلب الشهرة. فالإنسان اللي بيجاهد نفسه حتى لو كانت هذه النية موجودة ستزول إن شاء الله هذه النية الفاسدة. يفسر بعضهم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب تصدر، فإذا أوغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فلا يلوم إلا نفسه، لأنه ده هيحسن الظن بنفسه جدا، هيقعد يقول: لا، ده أنا تمام التمام. أما إن وجد في نفسه هذا اللوث فجاهد نفسه سيكون العلم لله، وإن كان في بداية الطلب لغير الله. فهذا عائق من المعوقات الشديدة جدا على طريق طلب العلم وفساد النية. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا ونياتكم. ونقف على المعوق الثاني، وهو حب الشهرة